السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الخبر. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخ محمد. الله يبارك فيك. نبدأ إن شاء الله. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبأسانيدي فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال قوله تعالى ليسوا سواء، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال يقول هؤلاء اليهود ليسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة لله. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيط قال حدثنا أبو الأشهب قال ليس كل قوم هلك عن الحسن على الحسن في سقط ماذا. نعم ليس كل القوم هلك وبعد ذلك على الحسن في سقط. نعم الشاشة قدام حضرتك. نعم ليس كل القوم هلك عن الحسن ليسوا سواء من أهل الكتاب، قال هؤلاء أهل الهدى ليس كل قوم هلك. قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال محمد قال محمد بن إسحاق. عند حضرتك محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد عن الكلمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فأمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ومنحوا فيه هكذا ومنحوا نعم ومنحوا فيه قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. قوله تعالى أمة، قال أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة يقول أمة مهتدية، قوله تعالى قائمة. وبيع ابن عباس رضي الله عنهما قول أمة قائمة يقول قائمة على أمر الله لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله أمة قائمة يقول قائمة على كتاب الله وحدوده وفرائضه. قوله تعالى يتلون آيات الله، وبه عن الربيع قوله يتلون آيات الله آناء الليل قال بعضهم صلاة العتمة تصليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصليها غيره من أهل الكتاب. قوله تعالى آناء الليل وهم يسجدون. قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم. قال وأنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى قوله تعالى عليم بالمتقين. قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بإسناده نحوه قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى آناء الليل قال هو جوف الليل وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل قال هي صلاة الغفلة. قال حدثنا أحمد بن منصور رمادي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال سألت سفيان يعني الثوري عن قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال فحدثني عن منصور قال بلغني أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. والوجه الثالث قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن قوله تعالى آناء الليل قال ساعة آت من أوله وآخره وروي عن ربيع بن أنس وقتادة قال ساعات الليل. قوله تعالى وهم يسجدون قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن مسعود قال أخبرنا الشبل عن ابن أبي نجيح عن الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال صلاة العتمة يصلونها. قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قد تقدم تفسيره. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد اللهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يؤمنون بالله قال يصدقون بتوحيد الله واليوم الآخر ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قوله تعالى ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال فرغوا إلى بعضهم حين تفرقت الأمم. فرغوا إلى بعضهم حين تفرقت الأمم. فرغوا إلى بعضهم. فرغوا إلى بعضهم حين تفرقت الأمم. هكذا يا فرغوا إلى دينهم حين تفرقت الأمم. قوله تعالى وما يفعلون من خير. قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما يفعلوا من خير وما يفعلوا. نعم. قال ما فعل ابن آدم من خير. قال ذكر عبد الله بن أحمد هنا ذكر لي وليس ذكر. نعم. قال ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشتكي قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاف بن غزوان قال حدثنا محمد بن مسعر قال سألت سفيان بن عيينة عن قول الله عز وجل وما يفعل من خير فلن يكفروه. قال فوسع الله عليهم في التطوع في اليهود والأعراب. قوله تعالى فلن يكفروا. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله فلن يكفروا قال فلن يظلموا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه يقول لن يضل عنكم. قوله تعالى والله عليم بالمتقين. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزار. الخزار هي أبي الخزار الخزار بالرب أنا في ال نعم الطبعة اللي هي طبعة اللي كنا بنقرأ منها قديما خزاز بالزاي أما هنا في الطبعة دي الخزار بالراء ومع الخزار أيضا. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزار قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل عليها فدخل علينا نعم فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بلى سمعت يقول يحبس الناس يوم القيامة في يقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما المتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي المتقين هم المؤمنون. قال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، قال نفقة الكافر في الدنيا، وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك. قوله تعالى كمثل ريح فيها صر، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أحمد بن بشير ومحمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ريح فيها صر قال برد. وروي عن الحسن وعكرمة سعيد بن جبير في إحدى الروايات وشرحبيل بن سعد والسدي والربيع والضحاك وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خالف بن خليفة عن أبي حميد الرؤاسي عن عنترة عن ابن عباس في قوله ريح فيها صر قال فيها نار، وروي عن مجاهد في إحدى الروايات نحو ذلك. والوجه الثالث قال أخبرنا العباس بن وليد بن الوليد بن مزياد قراءة قال أخبرني محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء. وأما ريح فيها صر فريح فيها برد وجليد. قوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. يقول مثل ما ينفق المشركون ولا يتقبل منهم كمثل هذا الزرع، إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر والصر البرد أصابته فأهلكته، فكذلك أنفقه فأهلكهم شركهم. قوله تعالى فأهلكته، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، قال فحلقته وأحرقت. قوله تعالى وما ظلمهم الله، قال أخبرنا أبو يزيد القراطسي في مكاتب إليه قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ثم اعتذر إلى خلقه فقال وما ظلمهم الله مما ذكره لك من عذاب من عذبه من الأمم ولكن ظلموا أنفسهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكن أنفسهم يظلمون، قال يضرون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا حميد بن مهران المالكي الخياط قال سألت أبا غالب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال حدثني أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هم الخوارج. والوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال فهم المنافقون. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم في المنافقين من أهل المدينة نهى المؤمنين أن يتولوهم. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال نهى الله تعالى المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين وأن يواخوهم وأن يتولوهم دون المؤمنين. وروي عن الحسن والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان قالوا المنافقون. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الطباع قال حدثنا وشيب العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم. قال والوجه الرابع، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال قال محمد بن محمد، وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. والوجه الخامس، قال حدثنا أبي قال حدثني أيوب محمد الوزان قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي دهقان قال قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلام من أهل الحيرة حافظا كاتبا، فلو اتخذته كاتبا؟ قال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. قوله تعالى لا يألونكم خبالا، قال قرأت على محمد بن صدق قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لا يألونكم خبالا، يقول يظلونكم كما ضلوا، فنهاهم أن يستدخلوا المنافقين دون المؤمنين أو يتخذوهم أولياء. قوله تعالى ودوا ما عنتم، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي ودوا ما عنتم، قال ما عنتم ما ضللتم. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ودوا ما عنتم، يقول ود المنافقون ما عنت المؤمنين، ود المنافقون ما عنت المؤمنين في دينهم. عنت أصل المؤمنين مفعول به يعني. ما عنت المؤمنون أي ود المنافقون، أي يعني هم الذين يعني هم المؤمنون نفسهم، يعني المنافقون يود أن المؤمنين يكون ما يكونوا فعل الضلال هم اللي يفعلوه نفسهم، يعني هم المنافقون يحبوا كذا أن المؤمنين نفسهم يضلوا في الدين فيكون هم فاعل عامة المؤمنون. لكن مكتوبة هنا نعم هي هنا هنا المؤمنين، فعشان كده نعم هي هنا المؤمنين بس ما عنت طبعا اللي كنا بنقرأ منها ما عنت المؤمنون وعند المؤمنين. طيب ماشي نعم. قال ود المنافقون ما عنت المؤمنين في دينهم. قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة. قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، يقول من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار غشهم للإسلام وأهله وبغضهم إياه. وروي عن ربيع بن أنس أنه قال من أفواه المنافقين. قوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر، يقول ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم. وروي عن قتادة أنه قال أكبر مما بدا من ألسنتهم. قوله تعالى إن كنتم تعقلون، قال أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال أخبرنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عابد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى لعلكم تعقلون قال تتفكرون. قوله تعالى ها أنتم أولاء، قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ها أنتم أولاء قال معشر الأنصار. قوله تعالى تحبونهم ولا يحبونكم، قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال أخبرنا أو قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ها أنتم أولاء قال تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، قال هم المنافقون يجامعونكم بألسنتهم على الإيمان ويحبونكم على ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. قال فوالله إن المؤمن ليحسن إلى المنافق ويأوي له ويرحمه. إن المؤمن ليحسن إلى المنافق ويأوي له ويرحمه. ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن غالي البغدادي قال حدثنا سعيد بن أشعث قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء في قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم قال هم الإباضية. والوجه الثالث قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زاحم عن بكير المعروف عن المقاتل الحيان تحبونهم يعني اليهود ولا يحبونكم. قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب وبيع عن مقاتل بن حيان قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله كتاب محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي كان من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا سعيد يعني ابن أشعث قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء قال كان إذا تلا هذه الآية وإذا لقوكم قالوا آمنا قال نزلت هذه الآية في الإباضية. والوجه الثاني قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا يعني المنافقين. قالوا أو قال يعني المنافقين إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان فيحبونهم على ما أظهروا لهم ويرون أنهم صادقون بما يقولون ولا يعلمون ما في قلوبهم من الشك والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله تعالى وإذا لقوكم يعني أهل النفاق إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم. قوله تعالى وإذا خالوا قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو محاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى خالوا يعني مضوا. قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه قال وإذا خالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال عضوا على أطراف أصابعهم. وروي عن الضحاك والسدي والربيع بن أنس المقاتل نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا سعيد بن أشعث قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء في قوله تعالى إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال نزلت هذه الآية في الإباضية. قوله تعالى من الغيظ قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد أو قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يقول مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهية للذي هم عليه لو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين فهم كما نعت الله. قوله تعالى قل موتوا بغيظكم قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى قل موتوا بغيظكم يعني أهل النفاق. قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور وبيع عن مقاتل بن حيان قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور يعني بما في قلوبهم. قوله تعالى إن تمسسكم حسنة قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن في قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم قال أخبرنا الله أو أخبر الله المؤمنين بعدوهم أو قال أنبأ الله المؤمنين بعدوهم فقال إن تصبكم حسنة حسنة يسؤهم ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم قال إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم. قوله تعالى تسؤهم قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى إن تمسسكم حسنة يعني النصر على العدو والرزق والخير يسوء ذلك يهود يعني أهل قريظة والنضير. قوله تعالى وإن تصبكم سيئة قال قرأت على محمد بن يحيى قال أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. قوله تعالى وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها قال إذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافة أو أصيب طرف من أطراف المسلمين صرهم ذلك أعجبوا وابتهجوا به فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثتهم وأوطأ محلتهم وأبطل حجته وأظهر عورته فذلك قضاء الله في قضاء الله فيما مضى منهم وفي من بقي إلى يوم القيامة. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن عين قال حدثنا محمد المزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى وإن تصبكم سيئة قال هي القتل والهزيمة والجهد. قوله تعالى يفرح بها قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن عين قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى يفرح بها يعني اليهود. قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وبيع عن مقاتل بن حيان قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يقول لا يضركم قولهم شيئا. قوله تعالى إن الله بما يعملون محيط وبيع عن مقاتل بن حيان قوله إن الله بما يعملون محيط يقول أحاط علمه بأعمالهم ومنهم من يقول أنزلت في المنافقين. قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين قال حدثنا حجر بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال قال النبي صلى الله عليه وسلم مشى يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين. قوله تعالى تبوئ المؤمنين قال حدثنا مزوعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل تبوئ المؤمنين قال توطن. قوله تعالى مقاعد للقتال قال أخبرنا محمد بن سعيد ابن سعد نعم قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال قال وهو يوم أحد وروي عن قتادة والربيع والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا حسن بن حماده قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين مقاعد القتال يوم الاحزاب. قوله تعالى والله سميع عليم قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلامه قال محمد بن اسحاق يقول الله تعالى لنبيه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم قال أي سميع لما يقولون. قوله تعالى عليم وبيان ابن إسحاق قال قوله عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال عندي في صحبه هنا قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرا أو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما قال نحن هم بنو حارثة وبنو سلمة. وروي عن ابن عباس المجاهدين والشعبي والربيع بن أنس وقاتلة وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن جعفر هذا المخرمي لأنه نسبة إلى المسور بن مخرمة أنا ضبطتها من الأمثال السمعية. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسر بن خرمة قال قال عبد الرحمن بن عوف يا خالي أخبرني عن قصتكم يوم أحد. مخففة نعم السمعاني ذكر المخرمي والمخرمي نسبة إلى المسور ابن مخرمة من أجداده يعني أصبحت المخرمي مخففة مفتوحة الميم ساكنة الخاء ومفتوحة الراء. تمام جزاكم الله خيرا. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وعن أبي عون عن المسور بن مخرمة قال قال عبد الرحمن بن عوف يا خالي أخبرني عن قصتكم يوم أحد فقال اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتنا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين إلى قول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل قال هم الذين طلبوا الأمان من المشركين. قول تعالى أن تفشل قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل قال هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشل فعصمهم الله فهزم الله عدوهم. والوجه الثاني قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى أن تفشل قال أي أن يتخاذل. قوله تعالى والله وليهما قال حدثنا حسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قول الله عز وجل والله وليهما قال نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب لو لم يكن لقول الله والله وليهما. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يقول الله تعالى والله وليهما أي الدافع عنهما ما همت به من فشلهما. قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبه قال قال محمد بن إسحاق يقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي من كان به ضعف من المؤمنين أو وهن فليتوكل علي أعنه على أمره وأدفع عنه حتى أبلغ به وأقويه على نيته حتى أبلغ به وأقويه على نيته وأقويه على نيته نعم أبلغ ولا أبلغ أبلغ به المراد يعني ولا أبلغه مقصوده وأدفع عنه حتى أبلغ به أم أبلغ به. إن كانت أبلغ به يعني أبلغ به قدري فيه أو أبلغه هو مقصوده يعني أبلغ به نعم أبلغ به وأقويه على نيته قويه على نيته نعم. قال حتى أبلغ به وأقويه على نيته. قال قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر قال أخبرنا سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن نفاعة بن خديج قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعدون شهداء بدر فيكم قال خيارنا قال هكذا نعد من شهد بدرا من الملائكة فينا شهداء بمعنى من شهد نعم. قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن مجاهد يعني قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. قوله تعالى ببدر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي يقول إنما كانت بدر لرجل يدعى بدرا يعني بئرا. قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال إنما سميت بدر لأنها كانت بئرا لرجل يسمى بدرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر قال وبدر ماء بين مكة والمدينة. قوله تعالى وأنتم أذلة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عدة أهل بدر 313 رجلا. نعم. وروي عن ميمون بن مهران مثله. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى وأنتم أذلة يقول وأنتم قليل أذلة فهم يومئذ بضعة عشر وثلاثمائة. وروي عن الدسرين قال بضعة عشر وثلاثمائة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عبد الربيع بن أنس في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قال التقى نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه والمشركون على بدر وكان أول قتال قاتل نبي الله. قال قاتلت والربيع إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لأصحابه إنكم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت وكانوا 300 وفوق العشرة أو دون 20. وقال قتلت كانوا 313 رجلا والمشركون يومئذ 1000 رجل أو راهقوا ذلك. قال حدثنا محمد العباسي من أبي هاشم قال حدثنا مغسلة محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وأنتم أذلة قال وأنتم أقل عددا أو أضعف قوة. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال حدثنا إبراهيم ابن الزبرقان عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدد أهل بدر 313 أو 13 وكان المهاجرون منهم 77 وكان المهاجرون منهم 77 وكان الأنصار 236. قوله تعالى فاتقوا الله. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. قوله تعالى تشكرون قال أخبرنا محمد بن حبال الصنعاني القهندزي فيما كتب إليه قال حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال قال سفيان يعني ابن عيينة على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر يقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين فقال يوم بدر. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد المغيرة قال أخبرنا جرير عن يعقوب يعني القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال في يوم حنين أمد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين. قوله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أي مدكم ربكم قال مددا لهم أمددكم به. قوله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال حدثنا أني قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا وهب عن داود عن عمرو أن المسلمين بلغوا بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلى قول تعالى مسومين. قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمون بالخمس ولم يمد المسلمون بالخمس. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيع قوله تعالى أي يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال أي أمدكم بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا. قال حدثنا محمد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولا بملك واحد. يقول الله تعالى أو قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا الفضل بن خالد قال حدثنا معاذ الليثي قال حدثنا عبيد بن سليمان البهري قال سمعت الضحاك المزاحم يقول في قول الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا قال كان هذا موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمددتهم 5000 من الملائكة مسومين ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الله. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا جريج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق بلى إن تصبروا وتتقوا قال أي تصبروا لعدوي وتطيعوا أمري. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شرارة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويأتوكم يعني الكفار فلم يقتلوهم تلك الساعة وذلك يوم أحد. قوله تعالى من فورهم قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في مكاتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عن أبيه عن جده عن ابن عباس ويأتوكم من فورهم هذا يقول من سفرهم هذا ويقال بل هو من غضبهم هذا. قال حدثنا مسعيد أشد قال حدثنا وكيع وأبو نعيم عن مالك بن مغول قال سمعت أبا صالح في قوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا قال من غضبهم قال أبو محمد يعني من فوره الغضب وروي عن مجاهد وعكرمة من غضبهم. قال الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا قال من وجههم هذا وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك غير أن الضحاك قال من غضبهم ووجههم. قوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن حكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن الحسن في قوله تعالى يمددكم ربكم قال يوم بدر قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبر العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين وذلك يوم بدر أمدهم الله 5000 من الملائكة. قوله تعالى مسومين قال حدثنا مسعيد أشد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض. هذا على قراءة مسومين شيخ صح؟ نعم ليس كذلك الفتح يعني مسومين اللي اسم مفعول. نعم نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة أهل كان سيم الملائكة أهل بدر الصوف الأبيض أو الصوف الأبيض وكان سيم الملائكة أيضا في نواصي خيولهم. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هود بس بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. قال حدثنا مسيد أشد قال حدثنا يحوزي عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد بـ5000 من الملائكة مسومين قال محذفة أعرافها أو محذفة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الإيه محذفة يعني محذوفة قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين قال معلمين بالصوف الأبيض في أذناب الخير. قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى 5000 من الملائكة مسومين قال معلمين معلمين مجزوزة أذناب خيولهم عليها العهن والصوف. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في مكاتب إليه قال حدثني قال حدثني عم الحسين عن أبي عن جد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى مسومين فإنهم أتوا محمدا مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. الوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن شرحبيل قال حدثنا أبو فروة يعني حاتم بن شفي الهمداني قال قال مكحول يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال هي العمائم. الوجه الرابع قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا الخفاف عن ابن العطار قال حدثنا الخفاف عن أبان العطار نعم عندي ابن عن أبان العطار عن قتادة مسومين قال عليهم سيم القتال. وروى عن عكرمة مثل ذلك قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم. قال حدثنا حجاج بن حمزة وبعد إذنك شيخ القراءة دي قراءة مين وكانت منتشرة في بلادنا يسابور يعني قراءة مسومين منتشر ازاي يعني القراءة انا اقصد ان ده بيحتم هنا هو طبعا من الري من فارس يعني فلم يذكر القراءة الاخرى ان في التفسير ان القراءة اللي هي مسومين يعني كانوا يسمون المشركين يعني كان بيعلموا المشركين ويضربونهم فهو ما جابش القراءة دي فمعنى ذلك ان القراءة دي المنتشرة في بلاده يعني ماذا؟ عشان اسم المفعول اسم الفعل يعني مقتربين في المعنى يعني هو يعني ليست كل القرائن مسومين باسم المفعول نعم هنا الاسم مفعول يعني مسومين معلمين بأشياء وضعتها الملائكة لكن مسومين اسم الفاعل أنهم كانوا في القتال يسومون المشركين ويضربونهم لحظة كده يا شيخ نعم جزاك الله خير يا شيخ ما احنا عندنا كلمة قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم كلمة مسومين قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا نعم عندنا مسومين بالاسم فاعل بيقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يعني البصريان يعني وعاصم بيقرأوا بالكسر مسومين اسم فاعل أما القراء الستة الباقون بيقرؤون على الناس المفعول مسومين يعني عندنا المدنيين وابن عامر الشامي والكوفيون والحمزة والكساء وخلف العاشر بيقرؤوا باسم مفعول مسومين نعم جزاكم الله خير قال قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم قال حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى قال إنما جعله الله ليستبشروا به قوله تعالى ولتطمئن قلوبكم به وبيع المجاهد قوله تعالى ولتطمئن قلوبكم تطمئن إليهم قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزنيج قال حدثنا سلامة قال حد قال قال محمد إسحاق وما النصر إلا من عند الله قال الأمر عندي إلا بسلطاني وقدرتي وذلك أن العز والحكم إلي لا إلى أحد من خلقي سبحانه وتعالى قالوا تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا قال هذا يوم بدر قال هذا يوم بدر فقطع الله طائفة منهم وثبت طائفة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم في الشر وروي عن ربيع بن أنس نحو قول قتادة قوله تعالى أو يكبتهم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله تعالى أو يكبتهم قال يخزيهم فينقلبوا خائبين. وروى عن قتادة مثل ذلك قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الجريج قال حدثنا سلمة قال قال محمد إسحاق أو يكبتهم قال بقتل ينتقم به منهم. قوله تعالى فينقلب خائبين قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الجريج قال حدثنا سلمة قال قال محمد إسحاق فينقلب خائبين أي ويرجع من بقي منهم فلا قائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يأملون أو يؤملون أو يأملون يأملون. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء قال حدثنا مسيد أشد قال حدثنا أبو بكر بن عياش ولا ابن أبي عياش أبو بكر بن عياش أبو سيدنا شوم أبو بكر بن عياش هذا مقر أيضا لكن ليس هو شعبة. ليس شعبة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت حميدا الطويل عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فنزل إليه جبريل فقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والوجه الثاني قال حدثنا هو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سيدنا عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة اللهم لعن فلانا وفلانا ثم قال ليس لك من الأمر شيء يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع من صلاة الفجر من القراءة ويكبره يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم لعن لحيان ورعلا وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمن شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزهري قال حدثنا سلمة قال قال محمد إسحاق ليس لك من الأمن شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قوله تعالى أو يتوب عليهم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال قد هداهم الله. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الزهري قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم قال أو يتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت. قوله تعالى أو يعذبهم وبه قال قال محمد بن إسحاق ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيه أو أتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت أو أعذبهم بذنوبهم فحق. قوله تعالى فإنهم ظالمون قال وبه قال ابن إسحاق فإنهم ظالمون أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض قال حدثنا علي بن طالب قال حدثنا محمد بن علي يعني أبا قريد قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة قال عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل عليه السلام يا محمد لله الخلق كله والسماوات كلهن ومن فيهن والأراضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى يغفر لمن يشاء قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو قال عن ليس على مجاهد في قوله تعالى يغفر لمن يشاء قال يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب. وروي عن سفيان الثوري مثله. قوله تعالى ويعذب من يشاء قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويعذب من يشاء قال وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من تكذيب. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا المهدي قال حدثنا عبد يعلى عن منصور قال عن ليث عن مجاهد قوله تعالى يعذب من يشاء على الصغيرة وروي عن الثوري مثله. قوله تعالى والله غفور رحيم قال حدثنا محمد العباسي مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الزيج وقال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله غفور رحيم أي يغفر الذنب. قوله تعالى رحيم وبه قال ابن إسحاق قوله رحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى لا تكون الربا أضعافا مضاعفة قال حدثنا مسدد أشهد قال حدثنا عن سفيان عن الزيج عن مجاهد قال كانوا يتبايعون إلى أجل فنزلت لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة قال ربا الجاهلية. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة قال نهى الله تعالى عن الربا كأشد النهي فاتقوا الربا والريبة وكان يقول الربا من الكبائر. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة قال إياكم وما خلط هذه البيوع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال أكثره وأطابه ولا يلجئنكم إلى المعصية فاقة. قوله تعالى أضعافا مضاعفة قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أحمد عبد الله بن مكان قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن زيد عن سيدنا جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وذلك أن الرجل كان يكون له على الرجل مال فإذا حل لأجل طلبه من صاحبه فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب أخر عني وأزيدك في مالك أخر عني وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعاف مضاعفة فوعظهم الله تعالى وروي عن مقاتل لحيان نحو ذلك. قوله تعالى واتقوا الله وبيع عن سيد جبير قال واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الزنيج قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى واتقوا الله أي أطيعوا الله. قال قوله تعالى لعلكم تفلحون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عطاء عن سعيد في قوله تعالى لعلكم تفلحون يعني لكي تفلحون. قوله تعالى تفلحون قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزيج قال حدثنا سلامة قال قال محمد إسحاق لعلكم تفلحون أي لعلكم أن تنجوا مما حذركم به من عذابه قال لعلكم أن تنجوا مما حذركم به من عذابه وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه. قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن معاوية بن قرة قال كان الناس يتأولون هذه الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال اتقوا ألا أعذبكم بذنوبكم في النار التي أعددتها للكافرين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سيدنا زبير في قول الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال فخوف آكل الربا من المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زحم عن مكارم المعروف عن مقاتل بن حيان واتقوا النار التي أعدت للكافرين يقول من أكل الربا فلم ينتهي فله النار. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا جنيج قال حدثنا سلمة عن محمد إسحاق واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال أي التي جعلت دارا لمن كفر به. قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن مكيف قال حدثنا ابن لهيعة عندي سقط حدثنا قال حدثنا قال حدثنا ابن هيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سيد الزبير في قول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول يعني في تحريم الربا. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزبير قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال معاتبة للذين عصوا رسوله حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره. قوله تعالى لعلكم ترحمون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن هيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد الزبير في قول الله تعالى لعلكم يعني لكي ترحمون فلا تعذبون. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله الله. خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما آمين. علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوتك.